السؤال السادس يقول: هل يجوز للموظف أن يأخذ هدية من شخص قام بخدمته في السابق، مع العلم أن هذا الشخص يقول إن ما أعطاه للموظف من باب الصداقة لا لأنه قام بمساعدته في السابق؟ الجواب: لا يجوز أن تعطي الموظف شيئا من الهدايا إلا إذا كان كما ذكرت هناك شيء من الصداقة، فكنت تهدي له قبل الوظيفة فاستمررت على ذلك الأمر فلا بأس. يعني هذا صديقي أنا أهدي له ثم صار موظفا، فأنا ما زلت أهدي له لأنه صديقي وقد كنت أفعل ذلك قبل ذلك، فهذا لا بأس. أما كونه موظف وتعطيه هدايا وأنت لم تكن تعطيه قبل ذلك، فالأصل في هذا الباب هو الحظر، هدايا العمال غلول، فلا يعطى الموظف شيئا من الهدايا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من استعملناه على عمل ورزقناه رزقا فأخذ شيئا بعد ذلك فهو سحت يأكله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود.